جاء في مجلة التوحيد في أحد أعدادها الصادرة العام الماضي بأن وقت صلاة الفجر لا تحين إلا بعد 20 دقيقة من الأذان، وعليه لا يجوز صلاة السنة قبل هذا الوقت، كما أباح البعض لنفسه الطعام والشراب حتى ذلك الوقت. هذا يختلف بحسب البلدان. إذا عرف أن الأذان يبكر في البلد وأن صاحب الأذان يؤذن قبل الصبح، هذا غلط ولا يحرم الطعام على الصائم. عرف أن المؤذن بكر وأن يؤذن قبل الصبح فلا يحرم الطعام ولا تحل الصلاة، لكن هذا مو خاص بمصر ولا بغير مصر، هذا في كل بلد. إذا عرف الإنسان في بلده في قريته أو في مكانه أو في قبيلته أو في الصحراء اللي هو فيها، إذا عرف أن هذا مؤذن أذن قبل الصبح فإن الطعام لا يحرم على من أراد الصبح، يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر ولا تحلها الصلاة، لا الفريضة ولا الراتب، الراتب ما تجزي قبل طلوع الفجر. وأما إذا كان عرف أن المؤذن أذن عن الفجر وجب عليه الإمساك عن الطعام والشراب وحلت صلاة الفجر وراتب كفر أيضا، فهذا ليس خاصا بمصر ولا بغير مصر، بل جميع البلاد على هذا النمط. هذا المؤذن يتحرى الفجر فيؤذن على طلوع الفجر، وليس للمسلم أن يأكل بعد طلوع الفجر ولو ما أذن ولو ما سمع الأذان، يعني عرف أن الفجر طلع فليس هو يأكل وهو يريد الصوم، لكن صوم فريضة كرمضان، فليس له أن يأكل بعدما علم طلوع الفجر ولو ما أذن مؤذن، ولو كان مؤذن نائم ما أذن أو ما هو مؤذن، العمدة على الصبح. فإذا أذن قبل الفجر وعرف أنه أذن قبل الفجر فإن أذانه لا يحرم الأكل والشرب على الصائم ولا يحل الصلاة، بل أذانه يكون غلط وفي غير محله فلا يحرم الطعام على الصائم ولا يبيح صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر بعد طلوع الفجر والصيام إنما يصام في النهار لا في الليل. إذا كان أذانه مبكرا فإن أذانه ليس في محله إلا إذا رأى الأذان الأول فلا بأس، أما أنه يكتفي به لا يكتفي به، بل يؤذن بعد طلوع الفجر. نعم. طيب، هل يعرف الفجر بقول الله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ هل يلزم كل مسلم هذا أم يكتفي بأذان المؤذن؟ يكتفي بالأذان، المؤذن ثقة يكتفي. المؤذن يتحرى ويعتني ولا يؤذن إلا إذا طلع الفجر، والمسلمون يكتفون بالأذان، كانوا يعتنون بالأذان.